يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياك بعلمه ورضي عنه. قال رحمه الله: دائما فيما يحرم بالإحرام بحج أو عمرة، وإن أردف لخوف فوات أو لحيض أجزأ التطوع لقرانه. إذا أردف المحرم بالعمرة هو معتمر وخاف الفوات دخل عليها الحج، وأنه الحج معها، وكان له العمرة ولكن خاف يفوت الحج يفوت الوقوف عرفة أدخل الحج على العمرة، وهذا جائز يعني لخوف فواته إن تشغل بها أو لحيض. والله المرأة كانت بالعمرة وجاءها الحيض وخافت يبقى معها الحيض وحتى تفوت عرفة الوقوف عرفة يجوز لها دخل الحج، يعني الحج ما يحتاجش للطهر ولا النية، هذه تدخل دخل الحج على العمرة إذا كان حيض ولا نفاس. ولكن قال معه هدي، هدي تطوع، أجزأ الهدي التطوع المسوق فيها قبل الإرداف لقرانه، أو يسمها يزمو ولا يزمها القران الحاصل بالإرداف، ولا مفهوم لخوف فوات، بل كذلك إذا أردف لغيره. قال رحمه الله: كأن ساقه فيها ثم حج من عامه، وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع. كأن ساقه يعني الهدي فيها في عمرته، اعتمر وساق الهدي للعمرة وأتمها قبل إحرامه بالحج، وتممها قبل إحرامه ثم حج من عامه، إذا حج من عامه وصار متمتعا هنا عليه الهدي هذا كيف اللي وصار متمتعا، فإن ذلك الهدي يجزيه عن تمتعه، حتى هو جاب العمرة قبل. ومن بعد إنو الحج هو وحده مش يقارن، هنا يكفيه الهدي هذاك، يكفيه الهدي اللي جابوا في التمتع. أيوة. اللي جابوا معه في العمرة. أيوة هذا يكفي، كما عن قرانية. وتويلت أيضا كما تويلت بالإطلاق بما إذا سيقى للتمتع، يشمل ما إذا سيقى ابتداء بقصد التمتع أو للتطوع ثم جعله للتمتع على تقدير حصوله بعده، فلا منافاة بين كونه تطوعا وبين كونه سيقا للتمتع، فإن لم يوسق له بل كان تطوعا محضا لم يجزيه على هذا التأويل على حسب القول الثاني. قال رحمه الله: والمندوب بمكة المروة. والمندوب فيما ينحر بمكة المروة، الصفا والمروة يعني يذبح في الجهة عن المروة، وأجزأ في جميع أزقتها. قال: وكره نحر غيره كالأضحية. وكره للمهدي نحر أو ذبح غيره عنه استنابة إن كان النائب مسلما وإذا لم يجزه، كالأضحية إذا هو بنفسه، وكالأضحية وليالي ذلك بنفسه تواضعا لربه يذبح بيده يدير شرقه. قال: وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة. إن مات متمتع، هو يعني متمتع جاب العمرة هي الأولى، ولم يكن قلد هديه، فالهدي واجب إخراجه على وارثه من رأس ماله ولو لم يوصي به إن رمى العقبة، حتى رمى العقبة بها مات. ها هو وجب عليه هنا الهدي، والهدي هنا شكون اللي يخرجوا؟ الوراثة يخرجوا من رأس المال. ولو لم يسئ إن رمى العقبة أو فات وقتها أو طاف الإفاضة، فإن قلده أو أشعره تعين ذبحه ولو ما تقل الوقوف، فإن انتبت ثلاثة فلا هدي عليه في ثلثي ولا رأس مالي. ثم قال: وسن الجميع وعيبه كالضحية، والمعتبر حين وجوبه وتقليده. الهدي نشترط فيه السن كما نشترط في الأضحية، سلامة من العيوب. أي جميع دماء الحج من إبل وبقر وغنم، وعيبه المجزي معه وغير المجزي كالضحية الآتية في بابها على نقلها. والمعتبر أي الوقت المعتبر فيه السن، والعيب حين وجوبه وتقليده. حين وجوب الهدي هذاك وحين التقليد أي تعيينه، وذلك بالتقليد فيما يقلد وتمييزه عن غيره ليكون هديا فيما لا يقلد. المراد بالوجوب والتقليد هنا شيء واحد وهو التعيين، لا الوجوب الشرعي وهو أحد الأحكام الخمسة لا ولا حقيقة التقليد. قال: فلا يجزئ مقلد بعيب ولو سلم. يعني وقت التقليد يكون سالم من العيوب كما الأضحية عند التقليد. فلا يجزئ هدي واجب مقلد بعيب، فيه عيب يمنع الإزاء أو لم يبلغ السن، ولو سلم من عيبه أو ولو كان من بعد سلم من العيب يجزئ. يلزم وقت الهدي وقت التقليد يكون سالم أو بلغ السن قبل النحر، بخلاف هدي تطوع من دور معين فيجزئ إن سلم قبل ذبحه، ثم يجب إنفاذ ما قلد معيبا لوجوبه بالتقليد وإن لم يجزئ. إذن يجب يذبحوه ولو كان ما فيش، لأنه ما قلدوا خلاص. يجب التقليد. يجب يجب يجب يجب لا يجب صح يجب عليه. أي يجب عليه. إيه؟ قال رحمه الله: بخلاف عكسه إن تطوع. بخلاف عكسه وهو أن يقلده أو يعينه للهدي، وهو أن يقلده أو يعينه للهدي سليما ثم يتعيب قبل ذبحه فيجزي وقت قلدوك السالم، ومن بعد تعيب يجزي. لا فرق بين التطوع والواجب على المذهب، فقوله وإن تطوع به ليس شرطا في قوله بخلاف عكسه لقصوره، فكان الوجه حذفه، فلعله مقدم من تخير ومحله بعد قوله وإلا تصدق به. قال رحمه الله: وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ وإلا تصدق به. وأرشه يعني العيب بتاعنا إذا كان فيه عيب قومه قال ما يلزم كذا وكذا، الأرش هذاك الهدي المرجوع به على بائعه لعيب قديم يمنع الإزاء أم لا؟ اطلع عليه بعد التقليد والإشعار المفيدتين لرده، والأرش هذاك والثمن المرجوع به لاستحقاقه جعل كل منهما في هدي يشري هدي وقضاه إن بلغ ذلك ممن أهدي، وإلا يبلغ تصدق به وجوبا، وهذا إن تطوع به أو كان منذورا، يعني لا يلزمه بدله لعدم شغل ذمته به. ثم قال رحمه الله: وفي الفرض يستعين به في غير. والأرش المأخوذ في الفرض يعني الهدي كفرض ما هو شيء مستحب، والأرش المأخوذ في الفرض الأصلي أو المندور الغير معين يستعين به في غير، يجعله في بدل الواجب يشري بدل أخرى. والله إن بلغ ثمنه، فإن لم يبلغ كمل عليه واشترى به البدل، وهذا في عيب يمنع الإزاء عليه بدله لاشتغال ذمته به، فإن لم يمنحه في التطوع يجعله في يدي إن بلغ وإلا تصدق به. قال رحمه الله: وسن إشعار سنومها من الأيسر للرقبة مسميا. وسن في هدايا الإبل، إذا كان الهدي كان من نوع الإبل، إشعار، إشعار ما لا إشعار، يشق السنم تاعه سنمها، يعني أوليه وثانيه جمع سنم من الجانب الأيسر عند الذروة، هذا من الجانب الأيسر أي فيه للرقبة، بمعنى من أي من مبتدا من ناحية الرقبة إلى ناحية الذنب، قدر المولتين طولا حتى يدفع حتى يسل الدم مسميا قائلا بسم الله والله أكبر افهم. قال: وتقليد، هذا الإشعار والتقليد في البقر يكون تقليد، تقليد أي تعليق قلادة أي حمل في عنقها، والأولى تقديم التقليد على الإشعار لأنه السنة كما تقدم في قوله وتقليد هدي ثم إشعاره. قال: وندب نعلان بنبات الأرض. أي وندب نعلان يدل نعلى على قلبه في رقبته، بهبان باللي هذا هدي حتى واحد ما يقربه، يعلقهما بنبات الأرض فما إذن له لا سارق ولا أي بحب من نبات الأرض ندبا كحلفاء لا من صوف أو وبار خشية تعلقه بشيء فيؤذيه. قال: وتجليلها وشقها إن لم ترتفع. وندب تجليلها الإبل إذن لها جلال كما يدور الخيل أي وضع الجلال عليها جمع وجل بأن يضع عليها شيئا من الثياب بقدر وسعه والبياض أولى. وندب شقها أي الجلال عن الأسمنة من هك ومن هك ليظهر الإشعار وتمسك بالسنام مخافة سقوطها إن لم ترتفع قيمتها كدرهمين فاقا، فإن ارتفعت بأن زادت عليها ندب عدم شقها لأنه من إضاعة مال المساكين بإفساده عليهم. يعني قال رحمه الله: وقلدت البقر فقط إلا بأسنمة لا الغنم. وقلدت البقر، البقر إذا قلدوا استينان فيما يظهر فقط دون إشعار، فإن كما الإبل، الإبل إشعار، فهو قيد في قلدت إلا أن تكون البقر بأسنمة فتشعر أيضا كالإبل، لا الغنم فلا تشعر ولا تقلد، أي يكره تقليدها ويحرم إشعارها لأنه تعذيب. ولما كان الأكل من دماء الحج ينقسم منعا وإباحة باعتبار بلوغ المحل وعدمه، أربعة أقسام، أشار الأول منها وهو المنع مطلقا بقوله. قال رحمه الله: ولم يؤكل من نذر مساكين عين مطلقا. هذاك الهدي اللي هو معين للمساكين ما يجوزوش الإنسان يذبح ويأكل منه، ما يجوزوش يأكل منه. ولم يؤكل أن يحرم على رب الهدي أن يأكل من نذر مساكين، أو كان نذروا للمساكين أي مجوزوش يأكل منه، عين لهم باللفظ قال هذا الهدي هذا للمساكين، أو باللفظ أو النية، يعني قال هذا نذر لله علي ونوى أن يكون المساكين مطلقا، بلغ محله وهو منا بشروط متقدمة أو مكة أو لم يبلغ. ومثل نذر المساكين المعين هدي التطوع إذا نواه للمساكين لم يكش منه أو سباه لهم عين أم لا، وكذا الفدية إن لم يجعل هديا حتى الفدية ما يخش منها، فهذه ثلاثة يحرم الأكل منها على مهديها مطلقا، الفدية خرجها تخش. وأشار للقسم الثاني بقوله قال رحمه الله: عكس الجميع فله إطعام الغني والقريب وكره لذمي. عكس الجميع يعني جميع الهدايا غير ما ذكر من تطوع، من تطوع أو واجب لنقص بحج أو عمرة من ترك واجب أو فساد أو فوات أو تعدي ميقات أو متعة أو قران أو نذر لم يعين فله الأكل منها عليه هدي، لأنه نقص شيء من الحج ولا ارتكب شيء يكون من الهدي هذا. هذا سواء كان في عمره ولا في حج، من ترك واجب أو فساد أو فوات أو تعدي بميقات أو متعة أو قران أو نذر لم يعين فله الأكل منها مطلقا بلغت محلها أم لا. وإذا جاز له الأكل في الجميع فله إطعام الغني، يطعم حتى يعطي الغني والقريب، وأولى غيرهما وكره إطعامه منها لذميين، يعطي أسر ذمي كافر وطعام. ثم استثنى مما يؤكل منه مطلقا ما يؤكل منه في حال دون آخر، وتحته قسمان أولهما ثالث الأقسام الأربعة بقوله قال رحمه الله: إلا نذرا لم يعين والفدية والجزاء بعد المحل. إلا ثلاثة، الأولى نذرا لم يعين، ما عينوش المساكين نذر وقال لا علي نذر، هذا مكان يعني كان مضموما وسماه للمساكين كلله علي هذه المساكين أو نواه لهم. والفدية إذا جعلت هديا، والجزاء للصيد فلا يأكل من هذه الثلاثة بعد بلوغ المحل سالمة، وأما إن عطبت قبله فيأكل منها لأن عليه بدلها. وأش يأكل منها إذا ما عينهاش فقراء ومساكين، إذا عينها خاص، أي إذا عينها الفقراء والمساكين مساكين معينين معينين مش غير مساكين، مساكين إذا لم تصل المحل يجوز عاطبت لأن عليه بدلها. زين. وأشار لرابع الأقسام بقوله: وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلادته بدمه ويخلى للناس. وأشار لرابع الأقسام بقوله: وهدي تطوع، ولم يجعله المساكين بلفظ ولا نية، ومثله النذر المعين الذي لم يجعل لهم كذلك. إن عطب إذا كانت عطب قبل محله فلا يكون منه، أما إن وصل لمحله سالما فإنه يكون منه، فتلقى قلادته بدمه لتكون قلادته دالة على كونه هديا يباح أكله، ويخلى للناس مطلقا ولو أغنياء وكفار يخلي لهم. قال: كرسوله. كرسوله الأولى أنه تشبيه بجميع ما تقدمه لا في خصوص القسم الذي قبله، فحكمه في الأكل وعدمه حكم ربه إلا إذا عطب، إذا عطب الواجب قبل المحل فلا يجوز له الأكل ظاهرا لتهمة أن يكون تسبب في عطبه، فما يكون بل هو لا تسبب في عطبه به يكون منه للرسول، هذا أما لا يحرمه منه كرسوله إلا إن قامت نية على أنه لم يتسبب في عطبه، هذا كالرسول لا يسوق فيه ولكن تعطبته، أو علم أن ربه لا يتهمه، أو وطن نفسه على الغرمة جاز له الأكل، فالحاصل أنه يجوز له الأكل فيما بينه وبين الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وضمن في غير الرسول بأمره بأخذ شيء كأكله من ممنوع بدله. وضمن ربه في غير مسألة الرسول، وهي المسألة المتعلقة بربه بأمره، أي أمر ربه بأخذ شيء من الممنوع الأكل كأكله، أي ربه من ممنوع أكله بدله، أي ضمن هديا كاملا بدله، إلا أن يأمر في غير التطوع مستحقا فلا شيء عليه، وأما الرسول فلا ضمن عليه إذا أكل وأمر وكان هو أو مأمره مستحقا استحق له وإلا ضمنها. قال كأكله من ممنوع بدلا. كأكله يعني رب الهدي أكل من ممنوع أكله عليه بدله أي ضمن هدي كاملا. أقول شوف المنوع ممنوع ولكن هو أكل منه هذا يضمن هنا إلا أن يأمر في غير التطوع مستحقا فلا شيء عليه. إذا ما أكلش هو وأمر واخذ آخر مستحق ومحتاج لا معليش. وأمر رسول فلا ضمن عليه إذا أكل وأمر وكان هو أو مأمره مستحقا وإلا ضمن قدر أكله أو قدر أخذ مأمره فقط. قال رحمه الله وهل إلا نذر مساكين عين فقدر أكله. وهل على ربه بدل كاملا في كل ممنوع إلا نذر مساكين عين فقدر أكله فقط وهو المعتمد وهو قول ابن القاسم المدونة أو مطلقا خلاف في التشعير. قال والخطام والجدال كاللحم. والخطام يعني زمام تعلين يقود به الناقة والبقرة. الخطام والجلال اللي يغطف بها جمع جل كاللحم في المنع والإباحة فيجري فيه ما جرى من التفصيل. إذا كان يجوز يجوز وإذا كان ممنوع ثاني ما يجوز يتمتع بالخطام هذا والجلال أن يأكل بهم فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من خطامه أو جلاله فإن أخذ شيئا أو أمر به ضمين قيمة ما أخذ فقط انتلف وإلا رده في التشبيه قلته. قال وإن سرق بعد ذبحه أجزأ لا قبله. وإن سرق لهدي الواجب أو تلف بعد ذبحه أو نحره أجزأ فدام ذبحه خلاص اتسرق والله داوم والله لأنه بلغ محله لا قبله. إذا كان سرق قبل ذبحه فلا يجزيه. وأما المتطوع به ومثله نذر عين فلا بدل عليه إن سرق قبله. قال رحمه الله وحمل الولد على غيره ثم عليها. وحمل الولد الحاصل بعد التقليد بعد اللي قلدها ولدت بعد اللي والله بدي شعرها إلى وكوج ونودي بحمله. وحمل الولد على غيره أي غير أمه إن لم يمكن سوقه. وأما المولود قبل التقليد فيستحب نحره ولا يجب حمله. وهل يندب ويكون على غير الأم أم لا محل النظر. ثم إن لم محل النظر ثم إن لم يجد غيرها حمل عليها إن قويت. فإن نحره دون البيت فهو قادر على إيصاله بوجه فعليه هدي بدله. قال وإلا فإن لم يمكن تركه يشتد فقد تطوع. وإلا يمكن حمله على أمه لضعفها تقدر تبدو ولا على غيرها ولا بأسرة من مال نقش اللي يبدو من هذاك الولد الرجال. فإن لم يمكن تركه عند أمين إن كان بثلاث من الأرض ليشتد ثم يبعثه إلى محله فقد تطوع. يعني التطوع يعطل كما التطوع إذا كان تعطل قبل محله فينحره ويخلي بينه وبين الناس يهو ولا يأكل منه فإن أكل منه فعليه بدنه. وكذا إن أمر بأخذ شيء منه سواء كانت أمه واجبا متطوعا بها. ما قال رحمه الله ولا يشرب من اللبن وإن فضل وغالما إن أضر بشربه الأمة أو الولد موجب فعله. ولا يشرب المهدي بعد التقليد أو الإشعار من اللبن مهما يعني قلده والله الإشعار فيجوزلوش يشرب اللبن كما حتى في الأضحية إذا كان نعشى والله لما يشربش اللبن تاحا إذا معينها أضحية من اللبن وإن فضل عن ري فصيلها أن يحرم إن لم يفضل أو أضر ويكره إن فضل. جيد. قال وغرم إن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله. ويغرم إذا كان ضر بشربه الأم أو أضر الولد موجب فعله لأنه نقص أو تلف فيلزمه الأرش أو البدن. قال رحمه الله: وندب عدم ركوبها بلا عذر ولا يلزم النزول بعد الراحة. وندب عدم ركوبها أنه ما دارول الهدي ما يركبش إذا كان يعني ناقة والله. وندب عدم ركوبها أنه في سبيل الله ما مستحب ركب. والحمد عليها ما يحمش عليها هذه الناقة والله يحمش بلا عذر بل يكره. وإذا كان اضطر لركوبها لم يكره في جزر. فإن ركب حينئذ ولا يلزم النزول لا يلزم النزول بعد الراحة وإنما يندب فقط. قال رحمه الله: ونحرها قائمة أو معقولة. إذا كانت من الإبل ينحرها وهي قائمة على قوائمها غير معقولة أو قائمة. والله قائمة معقولة مثنية ذراعها اليسرى إلى عضدها إن خاف ضعفه عنها فأو للتنويع للتخفيف الله. قال: وأجزأ إن ذبح غيره مقلدا ولو نوى عن نفسه إن غلب. وأجزأ إن ذبح أو نحر غيره أي غير الهدي عنه عن ربه تعالى بأجزاء مقلدا أنابه عنه أم لا ولو نوى غير الذبح من نفسه عن نفسه إن غلط يجوز. فإن تعمد لم تجزي عن الأصل أنابه أم لا عن المعتمد أيضا بخلاف الضحية فتجزي عن ربها ولو تعمد غيره ذبحها الأضحية يجوز. ولو كان يقول بسم الله والله أكبرها عليا وهي ما يشريه تجزيه الأضحية بصحف الله في الهدي ما يجزيش فتجزي عن ربها ولو تعمد غيره ذبحها. لكن لابد من إنابة ربها له دون الهدي فهي تخالف الهدي في الهدي في هذين الأمرين. قال رحمه الله: ولا يشترك في هدي. ولا يشترك لا يصح الاشتراك في الهدي فيما الأضحية ولا يشترك في هدي واجبا أو تطوعا. وأولى الفدية والجزاء يشتركوش في الفدية زوج ولد. والله في الجزاء لا في الذات ولا في الأسر وكذلك حتى الأقارب والأبعد بخلاف الأضحية يجوز فيها الأبعد في ذلك سواء. فإن اشترك لم يجزي عن واحد منهما. قال: وإن وجد بعد نحر بدله نحر إن طلب. وإن وجد الهدي كأهربت وراءكم إذا وجد الهدي الضال أو المسروق بعد نحر بدله نحر أفراد نحر الموجود أيضا إن قلد لتعيينه بالتقليد أصبح واجب. قال: وقبل نحره نحرا معا إن قلدا. وإن وجد الضال قبل نحره نحر البدن نحرا معا إذا قلدا لتعيينه بالتقليد وإذا ما قلد شلالا وإلا بيع واحد. وإلا يكون مقلدين والموضوع وجود الضال قبل نحر البدل لأن لم يكن تقليدا أصلا أو المقلد أحدهما بيع واحد منهما الثاني ولا الأول. هل التخير في الأولى ويتعين للنحر المقلد في الأخيرة وجاز بيع الآخر. وبها القدر بارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلّى الله.